الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشير إشارة عابرة إلى شيء ذكرته، وهو مسألة خروج المرأة والعمل. الأصل أن المرأة إنما تكون في البيت، ليست خارج البيت، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل في المرة، يعني في مرة تقدم إن شاء الله عز وجل، لأن هذا الكلام شطر كبير منه يوجه إلى الرجال، ولو قام الرجل بحق القوامة كما يعني سيأتي ذكره لما احتاجت المرأة أن تخرج، لأن ذلك ينافي طبيعة فطرتها أو ينافي طبيعتها وما خلقها الله عز وجل عليه. الله المستعان. إن شاء الله سنبدأ الفتاوى. عندكم شيء؟ ينفع طالب العلم يختبر الشيخ اللي بيقابل أول مرة في موضوع الفتن؟ السؤال، هل يشترط في وقت الفتن أن يمتحن الشيخ لينظر هل سيؤخذ العلم منه أم لا؟ نعم. السؤال، هل يشترط أو هل يشرع أن يختبر الشيخ ابتداء لينظر هل يؤخذ العلم منه أم لا؟ الجواب نعم. وقد كان السلف يقولون كما يقول أحمد: اختبروا الناس بالمعافى ابن إبراهيم، فإنه كان سنيا، فمن كان يبغضه فهو من أهل البدع. فكما يقول محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. وأخرج الإمام مسلم في المقدمة، مقدمة الصحيح، عن هشام بن حسان القردوسي يقول: لقيت طاووس ابن كيسان فقلت: حدثني فلان كيت وكيت، يعني التقيت شيخا فحدثني، فقال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه، يعني إن كان ثقة مأمونا كصاحب المال المأمون خذ عنه العلم، وأما إن لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يؤخذ عنه العلم، لأنه إن كان هذا الشيخ سيء المعتقد فإنك يصيبك من سوء معتقده شيء. ولذلك وقت الفتن ينبغي أن يعرف حال الشيخ الذي ستتعلم أنت منه العلم. الله أعلم. يقول: هل إذا جامع الرجل امرأته يجب عليه أن يغير الثياب التي جامع بها وإن كانت نظيفة؟ أما إذا جامع الرجل امرأته بثياب فلا يلزمه أن يغير ثيابه، لا يلزمه أن يغير ثيابه. وقد كانت عائشة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يحدث معه، يعني ما يحدث من الرجل لامرأته، قالت: وكنت أفرك المنية من ثوبه، كنت إيه؟ أفرك المنية من ثوبه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، وكان يصلي بالثوب الذي جامع فيه. فهذا ليس بشيء، يعني يجوز أن الإنسان أن يصلي بالثياب التي جامع زوجته بها. والله أعلم. ها؟ نعم، الجماع واجب الاغتسال، الجماع يجب الاغتسال. نعم. يقول: هل يشرع لإنسان عنده مال هو يتاجر بهذا المال أن يذهب إليه إنسان يقول: أنا أريد أن أشتري سلعة معينة، فيقول يذهب هما يذهبان سويا فيشير إلى السلعة المرادة ويقول: أنا أريد أن أشتري هذا، فتشتريها لها نقدا ثم تبيعها عليه قسطا أو نسيئة؟ يقول: هذا فيه محظور، هذا فيه محظور، وهو يشبه الربا، ليس ربا لكنه يشبه الربا. حتى نخرج من هذه المعضلة كيف نفعل؟ نقول عندنا محاذير في البيع، والأصل في البيع الحل، لكن عندنا محاذير في الايه؟ في البيع. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا، ولا تبع ما لا تضمن، لا تبع ما لا تضمن. لكن لو أن المرأة قالت لها أنا أريد أن أشتري سلعة معينة، وإحنا ذكرنا الفرق ما بين بيع العين وبيع الصفة، بيع العين وبيع الصفة. بيع العين، بيع العين لا يشرع فيه أن يتم البيع من غير أن تكون السلعة حالة موجودة في حرز وفي ملك البائع، لكن بيع الصفة يجوز. بمعنى تقول أنا أريد أن أشتري ثلاجة موديل كذا لون كذا، هذه اسمها بيع صفة، والصحابة كانوا يتعاملون بهذا الأمر ولا شيء فيه. فهي تذهب تقول لها أنا أشتري كذا، فتعطيها المواصفات، ثم هي بنفسها ولا تصطحب معها التي تريد أن تشتري، تذهب هي بنفسها فتمتلك السلعة ثم تبيعها لمن شاء. والله أعلم. هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة الشروط قبل الزواج، فعندنا في شقان، شق الأول شق النصيحة. النصيحة للرجل للمرأة لا يفعلها. لو أن المرأة تعهدت على الرجل ألا يمنعها من كذا، فقد تطرأ أشياء وتفسد بعض الأمور، فيضطر الرجل إلى أن يمنعها، فتظن المرأة أنه خان عهده، وكذلك هو لا يقبل، الرجل لا يقبل بهذا لأنه لا يدري في الغيب ماذا يحدث الله عز وجل. لكن من حيث الوجوب، هل يجب علي أن يفي بهذه الشروط؟ هناك خلاف من أهل العلم، والذي أتدين به إلى الله عز وجل أنه أصلا لا يشرع أن تشترط المرأة مثل هذا، لأن هذه الأشياء مبنية على إحداث أو حدوث أشياء في الغيب. إذا كفاها الرجل ينظر، إذا كان عملها ضرورة فهو أصلا لا يمنعها، لكن إذا كان عملها ليس بضرورة يجب عليه أن يمنعها، يجب. لا، هي نظر المرأة تحت الرجل ليس معتبرا، هي ضرورة في حقها هي أو في نظرتها هي. وكل أحد كما تعلمون يرى ما يفعله أفضل بالنسبة له، كل أحد إلا قليل من الناس. لكن طالما أن الرجل يقوم بحق المرأة، ينفق عليها، ينفق على عيالها، يكفيها، فما الداعي للخروج؟ لا داعي. لو كانت المرأة صغيرة، نفس الكلام، نفس الكلام. وإلا أو وإن كان في تخصصات النساء نحن نحتاج إلى طبيبات، نعم، لكن المرأة لا تتعامل مع الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قال باعدوا بين الرجال والنساء، بعدوا هذا على العموم، حتى في الموتى، يعني حتى في الموتى الأصل أنه لا يدفن الرجل مع المرأة فيه، حتى لو كانوا أقارب، حتى لو كانوا أقارب، هذا الأصل، باعدوا بين الرجال والنساء. لأن أنتم تعلمون أعظم كما يقول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر على رجال من النساء. حتى وأنتم تعلمون أن كل إنسان يفتتن بحسبه، كل إنسان يفتتن بحسبه. العابد فتنته في عبادته، والعالم فتنته من علمه، وهكذا أصحاب الديانة فتنتهم من دينهم، وهكذا كل إنسان الشيطان يدخل له مدخله. لذلك ينبغي نحن نصون أنفسنا عن هذه الأشياء. الله أعلم. كما قلت الخروج المرأة الأصل أنه الأصل فيه أنه لا تخرج المرأة، وقرن في بيوتكن، هذا الأصل. لكن المرأة تخرج للتعليم بشرط ألا يكون في اختلاط، وأن يكون أمن الفتنة، ثم بعد ذلك ينظر ما الذي ستدرسه المرأة، هل سيكون على حساب دينها أم لا. وطبعا نحن نحتاج إلى أن نغير منظومة الدنيا، يعني نغير منظومة بلادنا أولا، ونغير منظومة بلادنا أولا، ثم منظومة الدولة المسلمة بصفة عامة حتى نضمن. الآن المرأة تخرج طبيبة، نحن نحتاج إلى النساء حتى لا تنكشف النساء على الرجال، نحتاج إلى ذلك. لكن هذا المسلك نحتاج فيه إلى نوع من الاحتراز، ولو طبق شرع الله عز وجل لا لا يعني لارتاح الناس. الله المستعان. ختان المرأة تعلمها الطبيبة، يعني متى هو؟ قد تختتن على سن السابعة الثامنة هكذا، من الذي يعلم؟ طبيبة. نعم تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، البيعان بالخيار. طالما أن السلعة هذه ليست ضرورية، ليست ضرورية يعني ليست كالطعام والشراب، فإن كانت السلعة ضرورية واحتكرها بعض الناس والناس بحاجة إليها فلا يحل له أن يزيد عن بيع المثل، لا يحل له طالما أنها ضرورية وهو محتكر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح عند أبي داود لا يحتكر إلا خاطئ يعني آثم. أما إذا كانت السلعة ليست ضرورية وهي عند فلان وعند فلان وعند فلان يعني ليس في احتكار ومعروضة، هذا يبيع بعشرة، هذا يبيع بخمسة، هذا يبيع بأزيد، فالبائع أو المشتري بالخيار والبائع أيضا بالخيار. طالما أن السلعة موجودة هو يرى أن الناس يبيعونها بخمسة ويبيع بعشرة كما يحب، فلو رضي البائع المشتري أن يشتري على هذا الثمن يشتري، وإذا اشترى تم البيع بشرط كما يقول صلى الله عليه وسلم إذا بعت فقل لا خلابة يعني لا مكر ولا خداع. لو قال البائع للمشتري في عملية التقسيط الألف أخذ منك 30%، هذه فيها حالتان، الحالة الأولى الصورة والحالة الثانية الحقيقة. صورة صورة الربا، صورة الربا رحمك الله، والصورة الثانية حقيقة العملية. ما هي؟ هل هو يقرضه مال ولا يبيع له سلعة؟ يبيع له. إذن الزيادة ليست على المال إنما هي على ثمن السلعة، على السلعة زيادة على السلعة، ولذلك لا يقول له الألف بكذا، يقول له هذه ثمنها كذا أنا سأخذ منك كذا، لا يقول الألف بمئة أو الألف كذا. هذا تسمية هذه الأشياء بهذه التسمية غير صحيح، لكن حقيقتها صحيح والناس الأولى أن يبتعدون. تفضل. يجوز لك لا تذهب معه، يجوز لك لا تذهب المرأة معه. ما نعم يجوز ان شاء الله. نعم تفضل. الله يسلمك. كان يكفيك أن تقول هل يشرع الصلاة على النبي في الطهارة ولا لا؟ يكفيك. هذا جائز وهذا جائز، يجوز أن تقول الصلاة على النبي ويجوز أن تقول الصلاة عليك أيها السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي حديث مسعود كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا السلام عليك أيها النبي، فلما قبض قلنا السلام على النبي، هذا مشروع هذا مشروع. ترتيب الصلاة للمسبوق ليس بشرط، ترتيب الصلاة للمسبوق ليس بشرط. فأتتك صلاة الظهر ثم دخلت والناس يصلون العصر فصلي معهم العصر، ثم إذا فرغت صلي الظهر وليس عليك أن تصلي العصر بعد ذلك، والترتيب في حقك يسقط. نعم تفضل. إذا زنت المرأة حقها القتل، إذا كانت مصطنة حقها الرجل، لكن من يقيم حد الرجل؟ ولي الأمر. وإلا لو ترك الأمر لأحد الناس لادعى أناس على خصومهم أنه رأى فلانة تزني فقتلها هكذا. فلا يشرع لأحد أن يقتل أحدا إلا بحقه. الحاكم ولي الأمر هو الذي يسلم الزانية المحصنة إلى أهلها يقتلونها، كذلك هو الذي يسلم القاتل عمدا إلى أولياء القتيل، لكن ليس لهم هم أن يبتدئوا ذلك، هذا لا يجوز، وإلا لصارت غابة لا يحل. كل إنسان يترك الصلاة ليس عن عمد وليس عن كسل، فالصلاة التي يصليها في وقتها هي صلاته، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. هذا وقتها، يعني لو مثلا نام إنسان من بعد الفجر فلم يستيقظ إلا بعد العشاء، ففاته الظهر والعصر والمغرب وهو في صلاة العشاء، فصلاة الظهر بعد العشاء في حقه في وقته، لأنه لم يكن مقصرا في تأخير الصلاة. وهناك طبعا خلاف بين أهل العلم في من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، هل يشرع له أن يصليها أم لا؟ تفضل. الملك سؤال ارجع لكتاب ابن القيم في اسماء الله، اسماء الله الحسنى، مجموع لابن القيم. لا، احنا ليس عندنا برد كما عند الناس، ليس هذا البرد هو الذي يشرع فيه التيمم. لا لا، يعني هو يقول انه في مكان لا يستطيع فيه التدفئه، لكن لا يشرع التيمم في هذا، يعني هذا البرد ليس هو البرد الموجود عند الناس. احمدوا ربكم على العافيه. يقول الله في الايه: ولم ترضى عنك اليهود ولما نصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول في ايه اخرى: ولتجدك ولتجدن اقرب المواد للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى. اولا هناك العداوه، عداوة المشركين اليهود والنصارى موجودة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هذا الرضا. لكن بعض الناس يظن أن مسألة القربى الاقتراب، فدين النصارى أقرب إلى ديننا، هذا المراد، كما قال الله عز وجل: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، خلاص مع الروم والفرس. فدين النصارى أقرب إلى ديننا، لكن ليس معناه أنهم على حق أو أن لهم مودة عندنا، لا، إنما المراد بإيه؟ لو فرضنا مثلا كما كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يوافق النصارى لا يوافق اليهود، حتى أنزل الله عز وجل الأحكام فتم الشرع. فالقربة هنا معناها الإيه؟ اقتراب الدين، لكن هم على باطل. ها؟ كله له بيعة، نعم، بيعة رضا الشعب، يعني مثلا الحاكم نصل، فالبيعة من الرجال كيف تكون؟ هل باليد؟ لا، اسمها بيعة رضا، بيعة إقرار، كذلك المرأة بيعة إقرار. نعم، لا بأس، لو أن رجلا اشترى شيئا بالتقسيط ثم اضطر لبيعه فباعه نقدا، هل في إشكال؟ ليس في إشكال. وهذا قد هناك صورة أخرى اسمها صورة بيع العينة، بيع الإيه؟ العينة، وهو أن يشتري إنسان سلعة نسيئة يعني بالتقسيط ثم يبيعها على الذي اشتراه نقدا ليحصل على الإيه؟ المال، هذا ربا وهذا احتيال على الربا. لكن الصورة الأخرى إنسان أراد البيع والشراء حقيقة فاشترى وامتلك لأنه بحاجة إليها، ثم بعد ذلك اضطر إلى بيعها فباعها وهو مدين بحقها، فباعها نقدا لا إشكال. الله أعلم، لا إشكال. ها؟ يعني مضطر لأزمة في بعض المرخص في ذلك، لكن الأصل أنه لا يشرع. الله أعلم. نعم. كيف؟ أولا هم نصارى ليسوا مسيحيين، هم نصارى. خلاص. شيء ثاني، نصارى لأن الله عز وجل سماهم إيه؟ نصارى. المسيحي ينسب إلى المسيح ابن مريم، وهم لا ينتسبون إليه، إنما ينتسبون إلى لوقا ومرقس ويوحنا. هذا واحد. الشيء الثاني، هل يشرع لهم الدعاء؟ نعم يشرع لهم الدعاء، إنما اجعل كل ذلك في حياتهم بقصد الهداية. اجعل كل ذلك بقصد الإيه؟ الهداية. ثم ذكر النووي رحمة الله عليه طرفة في ذلك، وهو هل يشرع أن تقول أسأل الله أن يكسر لك مالك وعيالك؟ يقول نعم يشرع. لما؟ لأنه في الآخرة سنحتاج إلى كثرة اليهود والنصارى ليحملوا أوزارنا. يقول هذا فيه إفادة للإيه؟ للمسلمين. أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم انقطع. النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار. لا يشرع الدعاء لموتى اليهود ولا النصارى ولا المشركين أبدا، لا يشرع. ثم الله عز وجل حرم ذلك على نبيه. لا بأس، لا بأس. كل هذا كما قلت اجعله من باب الدعاء لهم بالهداية أو مدخل الهداية. تعزية النصارى في خلاف من أهل العلم. تعزية النصارى في خلاف من أهل العلم. الله أعلم. لا لا يجلس أصلا لا مسلم ولا نصراني. مالهم؟ أحزاب؟ لا، الجمعيات الخيرية خدمية ليست أحزابا. لا ليست خدمية، هي جمعيات خدمية. الجمعيات جمعيات خدمية لا علاقة لها بالقوانين ولا هذا الكلام، إنما هي علاقة لها علاقة بالخدمات خلاف الأحزاب. لا هي ليست أحزاب. الله أعلم. أختي توفيت الأول تمام، وفعليها مرات والدتي، وبعدين والدتي توفيت بعدها أولادها أولاد أختي لهم. هو يقول أختي توفيت أولا في حياة أمها صح، ولها عيال، هل لعيالها إرث؟ لا، من ورثة هي أمها. أمها حية؟ ماتت بعدها؟ لا، الأم موجودة وعندها ولد وبنت، والبنت ماتت في حياة أمها، والبنت عندها أبناء، فهل أبناؤها يرثون في جدتهم؟ لا، يحجبون بخالهم. فهمت؟ وصي الوجبة هذه الدولة تفرضها، ليست شرعية، لكن لو وصت المرأة لا بأس، والأولى أن توصى. نعم. يصلي، هو يقول صلى العصر ثم سيسافر ولن يصل إلى بعد العشاء صح كده؟ هل يشرع له أن يصلي المغرب والعشاء في القطار؟ لا. لما؟ لأن له رخصة الجمع، جمع تأخير. حتى لو رجع على البلد يصلي جمع تأخير. الله أعلم. يصلي العصر فقط، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم. مضطرة ليه؟ يعني مضطرة ليه يعني؟ لو ما دخلتش هتعمل ايه؟ انا لن افعل، لن افعل. يعني بعدين هتعمل ايه؟ ها وبعدين؟ البنت خرجت من عندك، انت الذي تربيها، فخرجت من عندك ثم ذهبت الى الكلية، ما الذي ستفعله؟ إذا كانت عندها حياء أول ما تدخل الكلية سترى شابا وشابة مع بعض ويجلسون مع بعض على الكافيتيريا وتستنفر من هذا. خليني أقول لك بس التدرج، خليني التدرج معك، اصبر علي اصبر علي. ما الذي سيحدث؟ طبعها يعني عندها حياء فتشمئز من هذا المنظر، بعد يوم ويوم ويوم تألف خلاص، بعد ذلك تجلس في المقعد في مع بنات، وبعدين يأتي ولد تنظر إلى فلان ينظر إليها فلان، أنتم تعلمون القصص هذا. وفي الآخر يبكي الرجل وتبكي المرأة لو حدث لبنتهم شيء. طب ليه إحنا ليه نعرض بناتنا للفتن؟ ليه إذا كان هناك كلية خاصة بنات يروح ما فيش يعلو في البيت؟ يعني إحنا يعني ربنا يسترنا إياكم يا رب. ما هو الصحيح في رفع اليدين من الخطيب والمصلين؟ أما الخطيب فلا يرفع يديه على المنبر، الخطيب لا يرفع إلا أصبعه، الخطيب لا يرفع إلا أصبعه. وأما المصلون فهم مخيرون، فهم مخيرون. يقول رجل دخل إلى الطبيب فلم يهتم به فأقسم ألا يشتري العلاج ثم بدأ له أن يشتري، فهل يجوز؟ نعم يجوز، ولكن يطعم 10 مساكين. رجل اشترى لي أشياء ثم بعت أشياء فقلت اخصم ذلك من تلك، فقال لا هذه بيعتان في بيع. لا ليست هذه بيعتان في بيع، إنما الأصل أن يفصل البيع. رجل دخل الصلاة فأخر رجل من الصف الأول وهو الأول منها، هذا صحيح؟ لا ليس بصحيح، ليس بصحيح. إنك لو جئت متأخرا فصف مكتمل هل لك أن تسحب آخر؟ لا ليس لك. هذا مضطر، صلي من فرد مضطر. يسأل هل يجوز لي أن أتزوج مع عدم رضا أهلي؟ الأولى الأولى، لا سيما أن بعض إخواننا صغار يعني هم في يعني يريدون الزواج، تحركه عاطفته، تحركه عاطفته، فأبوه لا يرضى، البنت هذه لا تناسبك، هذه لا تناسبك. الأصل لا، أنك لا تفعل، لكن لو فعلت ورأيت أن الأسباب التي أبداها الوالدان ليست يعني صحيحة افعل، يعني ليس بحرام. يقول أقبل منع الحجامة والعلاج بالقرآن جائز؟ إذا لم يكن للإنسان مورد رزق آخر فله أن يفعل، لأن الأصل هذه الأشياء أنها لله عز وجل. لا بس، هل إذا مس يدي يد امرأة أثناء البيع ينقض وضوئي؟ لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والمرد بالمس قول الله عز وجل أو لمستهم النساء والجماع. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. نعم. لو أن الرجل قال لامرأته أمرك بيدك، لو كان لو قال الرجل لامرأته أمرك بيدك، يعني أنا جعلتك وكيلة للطلاق، فقالت لنفسها أنا طالق يقع الطلاق. لا أدري بينهما شيء، لا أعلم عنهما شيئا. يستر عليها، يستر. نعم. لا لا لا يصح، لا يصح. المشهور من مذهب أبي ذر أن الصلاة تقطع لو أن امرأة مرت بين يدي رجل، تقطع. نعم نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء كذا وكذا وكذا، وسمى منهم النساء، لكن الجمهور على أنها لا تقطع، الجمهور على ذلك. لكن هناك الحديث هذا يدل على البطلان. ليس الجنة ليس للجمعة سنة قبلية، إنما للجمعة سنة بعدية، إما ركعتان وإما أربع. فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين، ورؤية يصلي 4 ركعات، سواء كان في بيتي أو في أو في المسجد. الله أعلم. ادفعها. الأصل أن الجمهور على عدم المقوى. لا لكن الجمهور يقولون قطع قطع الخشوع ونحو ذلك يعني. لكن الجمهور على ذلك. أن نحن نريد في المسجد بعض الإخوة من النشطاء يساعدون في أشياء. فأنا أرجو أن الإخوة اللي عنده وقت أو عنده استعداد أن هو يشارك ببدنه، مش بدني يعني هيكنس ويعمل يعني إذا احتاجناه في شيء يكون يحمل هذه المسؤولية. يعني نحن نريد من بعض الإخوة يحملون مسؤولية أشياء في المسجد. فاللي عنده استعداد إن شاء الله وعن يفكر يعني ممكن ساعة في الأسبوع، ممكن ساعتين، ممكن يوم، ممكن كل شهر مرة، أو يطلب منك شيء معين تنفذه، فنرجو إحنا بحاجة إلى هذا الأمر. نعم. هي أشياء كلها في المتناول في المقدرة، كلها أشياء في المتناول، كلها أشياء يعني في تنسيق بعض الأشياء. نحن نرتب إلى دورة، أنا طبعا ما أدري ما الذي جرى فيها حتى الساعة، الله أعلم. هناك دورة مفترض يوم الأحد بعد صلاة العصر. طبعا هذه الدورة كان المفترض أن يرتب لها ورتب لها، لكن حدث خلل كبير فيها. فالمفترض إن شاء الله هي ستتم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. وهي التي لا ليس تحفيظ، إنما هي دورة خاصة بالمعلمين وغير المعلمين، يعني دورة يستفيد منها المحفظ القرآن، معلم القرآن، القائمين على الحضانات، الآباء والأمهات القائمين على تربية الأولاد، هذا كله يستفيد منها بعد تكون مع صلاة العصر إن شاء الله عز وجل يوم الأحد. هي خمسة أيام، حد ثلاث خميس وحد ثلاثة. كان هناك مفترض ترتيب مهم يتم، لكن لقلة اليد يعني المساعدة في ذلك هناك بطء في هذا الأمر. فنحن نحتاج من الإخوة اللي عنده استعداد أن هو يشارك أمر خدمي يخبر أخونا ماشي، يخبر أخونا ويخبر أخانا ياسر إن شاء الله. خلاص اللي عنده استعداد يبقى يعطي له اسمه والتليفون. خلاص كده، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.